بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه، تقدم بيان المنهج أو الطريق الذي يسلكه أهل الاعتزال في بناء الأحكام التي يعتبرون أنها أحكام جارية في الأشياء بالعقل من غير حاجة إلى الشرع أو إلى النبوة والوحي، وقد اعتمدوا كما تقدم بيان ذلك على النظر في خصائص الأشياء التي يقولون بأنها هي التي ترشدهم إلى معرفة الأحكام المعينة في تلك الأفعال، وسلكوا كما تقدم ذكر ذلك مسلك التقسيم لهذه الأفعال باعتبار هذه الصفات. قالوا إن الفعل إذا كان ضروريا ولا يمكن أن يحيى الشخص أو يوجد إلا به فإنه يعد ضروريا، وهذا لا يقسم، فيش تقسيمات، ليس فيه الواجب والحرام والمكروه وما أشبه ذلك، فيه حكم واحد وهو الإباحة، ويمثلون لذلك بالتنفس، هذا فيه حكم واحد وهو الإباحة، وما لا يجرون فيها أقساما ولا شيء من ذلك. الثاني الفعل الاختياري، وقد تقدمت طريقة بنائهم للأحكام فيه، وهذه الطريقة وهي أخذ المدلولات من خصائص الأشياء هو مذهب في الحقيقة مادي، إلا أن مرتبة الأخذ به مختلفة، فالذين توسعوا في أخذ الأحكام من خصائص الأشياء الأعيان والأفعال وغير ذلك يقولون إن الطبيعة ترشد إلى ما تريده من الأشياء، الطبيعة هي التي ترشدك إلى ما تريده من الأشياء، فإذا وجد الشيء على صفة مخصوصة فإن المودين الذين تخطوا الحدود فإن هذه الصفة هي بمثابة الخطاب إليك، ويجب عليك أن تفهم هذه الخصوصيات بالطريقة التي تفهم بها الكلام. وحقيقة هذه مسألة يقبلها المسلمون، يعتقدونها أنهم يرون أن الشيء العين الشيء الذات إذا كان فيها خصوصية معينة فتلك الخصوصية ترشد إلى ما خلق له ذلك الشيء، خلق له فهو مخلوق بالطبيعة لهذا الغرض، البلاغات تشتغل من أجل أن يسخر هذا الشيء في البلاغة، الجمال من أجل ما يدل عليه، وجود صفات الأنوثة في الرجل ترشد إلى ذلك، كل هذه الأمور يسترشدون بها ليبنوا هذه الأحكام في الأعيان. هذه طريقة معروفة فلا نطيل. والمعتزلة أيضا أخذوا طرفا من هذا، لكنهم أخذوا طرفا فقط فيما سمعتم، ينظرون إلى ذات الشيء ثم يتأملون في خصوصيته ثم ينطلقون من تلك الخصوصية إلى معرفة الحكم الذي ينبغي أن يبنى وينجز في ذلك الموضوع. قد قدم أن الشاعر والموافقون ينازعون في وجود هذا الشيء أصلا في الذات، لا خصوصية للأشياء، ولا يقبلون وجود هذه العلامات، ولا يقبلون أن يكون في الأشياء ما يدل على هذا الذي ذكر، وهذا كله تقدم ذكره، لكن هؤلاء تمسكوا بذلك. ولما ذكروا طريقة بناء الواجب وطريقة بنائهم المباح وطريقة بناء الحرام الآخر انتقلوا إلى القسم الأخير، وهو الذي لم يظهر لهم فيه شيء، لم يقضي فيه العقل بشيء، وذلك أنهم يستحضرون بعض المفردات فيتأملونها فينظرون في خصوصيتها الذاتية، فلم يظهر لهم فيها ما يدل على أنها قبيحة ولا على ما يدل على أنها حسنة. الخصوصية الذاتية لا تعطي شيئا. فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة انسد عليهم باب طلب الحكم من جهة الخصوص، ليس لهم في هذا المسلك ما يوصلهم إلى الحكم. ومثلوا لذلك بأكل الفاكهة، فقالوا أكل الفاكهة الآن نظرنا فيه فوجدنا أنه ليس مما يقضي فيه العقل بأنه فعل قبيح، ولا بما يقضي فيه العقل بأنه فعل حسن. إذن هذا الآن بماذا سنحكم عليه؟ قد نظرنا فيه فلم نجد شيئا. يقول المصنف فإن لم يقضي العقل، فإن لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة، فاختلف في قضائه فيه بعموم دليله على أقواله ذكرها بقوله فثالثها لهم الوقت عن الحظر والإباحة، أي لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، وهما القولان المرويان. دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى. ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبدا أي خاليا عن الحكمة. ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما، وأشار بقوله لهم أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر البقلاني من أن قول بعض فقهائنا أي كابن أبي هريرة بالحظ وبعضهم بالإباحة في الأفعال قد الشرع إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن قصور المعتزلة للعلم بأنهم اتبعوا مقاصدهم. في حقيقة الأمر أن المباحث التي ستدرس في هذه المقدمة كغيرها فيها مباحث تتعلق بتراكيب الكلام وبمناقشة المؤلف في بناء كلامه وصحة ما يقول، والأمر الثاني هو بحث المادة، والذي يهم دارس هذا العلم هو المادة. أما هذه البحوث التي تتعلق بما قاله المؤلف واستعمل الواو واستعمل اللام ولماذا لم يقول، كل هذه الأشياء إنما هي من أجل صناعة أخرى، هي صناعة النقد البياني والبلاغي، فتطلب هنا صناعة. الصناعة الأولى هي الصناعة المادة الأصولية التي تتعلق بأصول الكلامية التي أثرت في هذا المقام. الثانية هي الصناعة النقدية المتعلقة بالبيان والبلاغة. الأولى هي المقصودة بالذات، والثانية تدرس بالعرض فقط. قال فإن لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه، هنا مناقشة نقدية، لأنه قال فإن لم يقضي العقل في بعض منها. هذه العبارة ظاهرها أنها نكرة في سياق النفي، وبذلك فإنها تعم. وإذا عمت هذه القضية هنا فهذا يبنى عليه حينئذ أنه قال فإن لم يقضي العقل في أي شيء منها، هذا هو ظاهر كلامه، في أي شيء منها، لأن النكرة في سياق النفي تعم في أي شيء منها، وهو غير مقصود. ولما كان ظاهر كلامه هو هذا، وأنه كلام فاسد بقرينة المقام وبقرينة القواعد وبقرينة ما أراد من كلامه كما دل ذلك دلت ذلك أصوله، يحتاج من تكلم هنا إلى تأويل هذا الكلام حتى يوافق الواقع. فقال بعضهم إن المراد هنا أنه سلب جزئي، أي أن العقل يقضي في بعض بالحسن وفي بعض بالقبح وفي بعض بالمساواة وفي بعض بعدم القضاء، إذن فهذا سلب جزئي كما قال التوجيه. وذكر ناصر الدنلقاني توجيها آخر فقال المراد السالبة الجزئية، أن ظاهر كلامه ناسه سالبة كلية، ظاهر كلامه سالبة كلية، ظاهر كلام المصنف والشارح أنها سالبة كلية، وردها المحشون إلى السالبة الجزئية بطريقتين: بيان المراد، وبذلك يكون في كلامه مجاز، استعمل الكلية الموجبة السالبة في مقام السالبة الجزئية، وهذا مجاز، استعمل الكل في مقام الجزء، وهذا ما وجهه به ناصر الدين اللقاني. ووعدهم وجهه بأنه سلب جزئي، قال لأن علل ذلك فقال ليس بعض سور السلب، ليس بعض، هذه الكلمة تلقب بالسور الجزئي، مثلا تقول كل سور كلي، بعض سور جزئي، ليس بعض سور جزئي، المصطلحات منطقية. السور هو الذي يرفع الإهمال، كتعرف دابا أن المقدمة على دربين، أن مقدمة تكون مسورة ومقدمة تكون مهملة غير مسورة. المسورة على صنفين، المسورة الجزئية والمسورة الكلية، هذا معروف. فإذا قال مثلا كل من في الدار كذا، قصدت الحكم على كل فرد، فهذا كتسمى سور الكلي، وقد يكون سورا كليا سلبيا وقد يكون إيجابيا، وهذا معروف. وهنا أرادوا أن يخرجوا هذا الكلام عن ظاهره فقال ليس بعض، هذه اللفظة بعض هذه الكلمة سور الجزئي، إذن فالمقصود هو بعض هذه الأشياء لا يقضي في العقل بشيء. ولقد قال له هي كلية سالبة، هي كلية سالبة، ولكن لابد أن نؤولها. ليس بعض إذا قال مثلا لم يقضي في بعض، ودخل هنا النكرة على سياق النفي أو دخل النفي على النكرة، فهذا يؤدي إلى أن تكون كلية سالبة كلية. إذن فماذا تقترح؟ قال أقترح أن تسمى السالبة الجزئية. هذا توجيهان منطقيان فقط في هذا الموضوع، فليحفظ ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ورد في بحوث كلامي هنا قوله لخصوصه، أنت تعلم أنهم قرروا هنا أن الشيء ينظر فيه من جهتين، من جهة خصوصه فيطلب منه الحكم، فإن لم يعطي الخصوص شيئا ينتقل إلى النظر لجهة العموم. ما هو الخصوص؟ أنك تأتي مثلا بأكل الفاكهة، والذي هو الذي مثل به أكل الفاكهة، هذا هو الموضوع، نطلب له الآن الحكم، فنظرنا في خصوصيته فلم يتمر هذا النظر شيئا من القبح والحسن في هذا الفعل، لم يتفر فيه أنه قبيح ولا أنه حسن، إذن خصوصية الذاتية لا تعطي شيئا. في هذه الحالة إلى أين سننتقل؟ الدليل العام، الدليل العام الذي يعم هذا وغيره، هذا ويعم غيره. وهذا الدليل العام ما هو؟ هو النظر في القاعدة الكلية التي يمكن أن يندرج فيه هذا. هل يندرج تحت قاعدة تقتضي التحريم أو يندرج تحت قاعدة تقتضي الإباحة؟ قال: لأجل خصوص ذلك الشيء وهو المصلحة أو المفسدة أو انتفاؤهما بأن لم يدرك شيئا من ذلك. إذن فالمنفي الحكم المتعلق بالخصوص لا مطلق الحكم، فإنه لا ينافي وجود الحكم من حيث العموم، أي عموم الدليل لذلك الشيء الذي يراد ولغيره. هكذا. إذن أكل الفاكهة الآن درس فلم يعطي فيه الدليل الخصوصي شيئا. ما هو الدليل الخصوصي؟ أشنو هو الدليل الخاص؟ الحسن والقبح. كيف تسمى هذا؟ الدليل الخاص الذي تدرس به المفردات، تدرس به الأشياء، لم يعطي شيئا. ما الذي يفعل بعد ذلك؟ ينتقل إلى الدليل ماذا؟ العام. ولما لم يعطي الدليل الخاص شيئا انتقل إلى الدليل العام، وهذا الدليل العام هو الذي بنيت عليه الأحكام في هذا الموضوع وما أشبهه. واضح الأمر؟ ما هو الدليل العام لكي نكتبه كذلك؟ ما هو الدليل العام هنا؟ شو هو الدليل العام؟ كيفاش؟ هذا الدليل الخاص. شنو هو الدليل العام الذي نحكم به إذا تعذر الحكم بالدليل الخاص؟ دابا أنت معتزلي ودرست هذا الشيء دراسة خاصة واهتديت إلى أن الفاكهة ليس فيه شيء مما يوجب حكم القبح ولا حكم الحسن، وأردت أن تأتي بالدليل العام. ما هو هذا الدليل العام هنا؟ شنو هو؟ وشنو هو هنا باش نكتبوه؟ شنو هو؟ هو دابا غادي نشوفوا هذه الأحكام وغادي نشوفوا على مدى بنيات لنعلم ما المقصود بالدليل العام. هكذا. وقبل ذلك نقرأ النص الذي أورده البناني في هذا الموضوع، وهو أنهم نظروا في الدليل الخاص فلم يعطي شيئا، ولما أرادوا أن يبنوا الحكم انتقلوا إلى الدليل العام، وإذا انتفى الحكم الدليل الخاص فهذا لا يعني أن الدليل العام لا يبنى عليه الحكم في ذلك. يقول: لأجل خصوص ذلك الشيء، بخصوصه متعلق بيقضي، أي فإن انتفى قضاء العقل في شيء لأجل خصوص ذلك الشيء أي اشتماله على خصوصيته، هي المصلحة أو المفسدة أو انتفاؤهما بأن لم يدرك فيه شيئا من ذلك، فالمنفي الحكم المتعلق بالخصوص لا مطلق الحكم، فلا ينافي وجود الحكم من حيث العموم أي عموم الدليل لذلك الشيء الذي يراد الحكم عليه ولغيره. فأراد الشارع بقوله لخصوصه دفع ما يتوهم من التناقض في ظاهر عبارة المصنف، لأن قوله فإن لم يقضي يفيد نفي الحكم، وقوله فتالتها يفيد ثبوته. إذن الدليل العام سيأتي الكلام عليه في قوله في الاستدلال. إذن انتظروه، هذا الدليل العام انتظروه في الاستدلال. استدلال أهل الإباحة على إباحتهم، واستدلال أهل الوقف على وقفهم، واستدلال أهل الحضر على حضرهم. هذه هناك ستبحثون عن هذا الدليل العام. والذي جعل الشارح يخيط كلام المصنف هذه الخياطة، حيث قال لم يدرك فيه العقل الحكم لخصوصه، وإنما يدرك فيه الحكم لعمومه من حيث عموم الدليل. ما الذي أوجب على الشارح أن يقرر الكلام بهذه الطريقة؟ انظروا الآن في هذه العبارة التي هي في أصل جمع الجوامع، فإن لم يقضي، فإن لم يقضي العقل لآخره فثالثها الوقف. شنو هذا؟ هذا ماشي تناقض. دخل ثلاثة أقوال كلها أحكام كلها قضاء، فثالثها أولها ما هو؟ الإباحة. الثاني ما هو؟ الحظر. الثالث الوقف. أليس هذا قضاء؟ أليس هذا قضاء بالعقل؟ ولما لاحظوا أن كلام المصنف فيه التناقض، لأنه قال فإن لم يقضي العقل فإن العقل يقضي فيه بثلاثة أحكام، الإباحة والحظر وثالثها الوقف، هذا كلام متناقض. فإن لم يقضي العقل بشيء فإن العقل يقضي فيه بالوقف والحظر والإباحة. هنا يحتاج الشارح أن يجعل هنا لخصوصه، يزيد فإن لم يقضي العقل فيه شيئا لخصوصه، لخصوص ذلك الفعل، فإنه يقضي فيه بدليل عام، وهذا الدليل قد قضى بأن فيه ثلاثة أقوال. هذا سبب تقرير المصنف الشارح هذا الكلام على هذه الطريقة ليدفع التناقض الذي في المتن. واضح هذا الكلام؟ فإن لم يقضي العقل بشيء فثالثها الوقف. ما معنى هذا الكلام؟ فإن لم يقضي العقل فقد قضى فيه بوقف آخره، لا، يجب أن يكون هذا مقيدا بهذا، وتكون هذه الأقوال الثلاثة مسندة إلى دليل آخر وهو الذي يعتمد عليه. واضح هذا الكلام؟ ولذلك احتاج الشارح أن يخيط الكلام ويشرحه بهذه الطريقة التي تدفع التناقض عن كلام المصنف. قوله لخصوصه احتاج هذا إلى شيء من الشرح، وقد ورد فيه الشربيني شيئا من الكلام تتم به الفائدة، أنه قال خصوص، علاش نهي الخصوص؟ شرحناه، خصوص الشيء ما يتصف به من صفات مفسدة أو مصلحة التي تستلزم القبعة أو الحسنة، وقد قدمنا ذلك مفصلا، هذه الخصوصة. لكن نريد أن نسمع كلاما له هنا، وهو أنه إذا كان هذا الشيء لا تدرك فيه الخصوصية فكيف يمكن الحكم فيه لا بالدليل الخاص ولا بالدليل العام؟ أورد الشربين الجواب عن هذا الإشكال بعدما أورد شيئا من الكلام في بيان هذه الخصوصية وفي ذلك يقول: عبارة المواقف وشرطه، وأما ما لا يدرك جهته العقل لا في حسنه ولا في قبضه فلا يحكم فيه قبل الشرع بحكم خاص تفصيلي في فعل فعله إذ لم يعرف فيه جهة تقتضيه. وأما على سبيل الإجمال في جميع تلك الأفعال فقيل بالحظر والإباحة والتوقف انتهى. قال الفنري في حواشيه: حاصل كلامه أنه إذا وُقِد خصوصيات تلك الأفعال لم يحكم فيها بحكم خاص، وأما إذا وُقِدت بهذا العنوان أعني بكونها مما لا يدرك بالعقل جهة حسنه أو قبضه فإنه يحكم فيها به، وهذا هو معنى الحكم على سبيل الإجمال. ولا شك في اختلاف الأحكام باختلاف العنوان، فيجوز أن لا يدرك جهة الحسن فعل وقبض آخر إذا وُقِد بخصوصه فيتوقف في الحكم، ويدرك جهة واحد منهما إذا وُقِد بالعنوان المذكور، وهذا كالحكم بأن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار مع التوقف في المعين منهما. وبهذا الدفع دفع ما قيل عدم إرادة الجهاد يقتضي التوقف، فكيف قيل بالحظر أو الإباحة؟ وهو يفيد إدراك العقل في ذلك جهة الحسن والقبح، ولعله كذلك إلا أنها ليست بخصوصية الفعل بل لأجل الدليل. ويدل على ذلك قول السعد في حاشية الأرض المراد بعدم حكم الأرض أنه لا يدرك فيه بخصوصه جهة حسن أو قبل. وهذا لا ينافي الحكم العام بالفعلة أو الإباءة بل وجوب نظرا للدليل. انتهى. يعني أن جهة الحسن أو القبل أدركها العقل لكن من الدليل العام لا من ذات الفعل. هذا هو الآن هذا الكلام فقط تفصيل لما سبق، وإلا فما تقدم ذكره كاف في بيان معنى هذا الكلام. إذن أنت تدرس الفعل أولا وتنظر في خصوصيته على طريقة المعتدلة حتى إذا لم يظهر لك شيء حينئذ تذهب إلى الأدلة العامة التي تستند إليها في بناء الحكم فيها. لأي شيء ترصد هذه الأدلة العامة إما أن ترصد إلى أن هذا حسن إما أن هذا قبيح. إذن لما عجزت عن إدراك الحسن من جهة الدليل الخاص خصوصية الفعل أدركت حسنه أو قبحه من جهة ذلك الدليل العام. وعلى هذا لما نظر في هذه الأدلة العامة ظهرت ثلاثة مذاهب أشار إليها بقوله فتالتها لهم الوقف. والتعبير بلهم هنا لا بد أن يعرف بأنه قصد به المعتزلة، والوقف الذي سيذكره هنا لا بد أن تعلم بأنه وقف مخصوص خاص بالمعتزلة وليس الوقف الذي عند الأشاعرة، أن الوقف الذي عند الأشاعرة له معنى والوقف الذي عند المعتزلة له معنى، والوقف الذي يذكره الفقهاء في باب الأحكام له معنى، والحاضر الذي يذكره الفقهاء بالعقل له معنى، والحاضر الذي يذكره المعتزلة له معنى. فلا بد من تحرير كل واحد من هذه المصطلحات وما يقصد به حتى لا يقع التداخل والغلط في الفهم. فتالت لهم الوقف، لكن ما معنى هذا الوقف؟ ما المقصود بهذا الوقف هنا لما قال الوقف؟ قيل أي لا يدرى أنه محظور أو مباح، لا يدرى هل هو محظور أو مباح. وهل يعتبر هذا حظرا؟ هل يعتبر هذا وقف أو هو حكم؟ وشد حكم ولا وقف؟ الوقف يفسر بتفسيرات ثلاثة. شنو الوقف باش حتى نعرفوا شنو المقصود؟ الوقف يساوي لا حكم، هذا هو المعنى ديال الوقف، وهذا في الحقيقة ليس وقفا. لا يدرى ما هو، لا نعلم ما هو وإن وجد، وجد ولا نعلم ما هو. إذن فثلاثة مدلولات أو ثلاث تفسيرات لكلمة الوقف: لا حكم، لا يدرى ما هو هل هو مباح أو محظور، ولا نعلم ما هو إن وجد، إذا كان موجودا لا نعلم ما هو، ولا يعلم ما هو، هو موجود لكن لا نعلم ما هو ووجد وموجود لكن لا نعلم ما هو. تتدل معاني الوقف هنا. وهذا التفسيرات الثلاثة للوقف إنما هو باعتبار الوقف عند المعتزلة وليس الوقف عند غيرهم، هذا الوقف ديال المعتزلة. ولذلك إذا فسرت الوقف عند المعتزلة هنا ينبغي أن تحرره، لأن الوقف الذي يأتي عند الأشاعرة ليس هو هذا الذي ليس هذا هو الذي يذكر هنا. فسره هنا فقال لا يدرى أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما. هنا مناقشة لمن؟ للشارع. قال مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، وداهر كلامه أنها مانعة جمع تجوز أنها مانعة جمع وخلو. هذا هو ظاهر كلامه، لأنه قال لا يخلو عن واحد منهما. هنا نقشوه، ما معنى أنه لا يخلو عن واحد منهما؟ شنو هذا المعنى؟ هذا إنما يكون في الموضع الذي لا يوجد فيه بالعقل إلا شيئان كالحياة والموت، لا ندري هل الإنسان هل زيد حي أو ميت، ولا يمكن أن يخلو عن أحد منهما. هذا واضح. الإنسان في أحواله لا يكون إلا حيا أو ميتا، هذا قد تقول فيه لا ندري هل زيد حي أو ميت ولا يخلو عن واحد منهما. هذا كيتسمى مانعة جمع زيد وخلو معا، هذا واضح. لكن هنا لما قال لا يخلو عن واحد منهما، قيل له ولماذا لا يكون واجبا أو مندوبا؟ لأنه قال هنا إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، وقال من قبل لا يخلو عن واحد منهما. لا، قد يخلو عن واحد منهما، قد يخلو منهما معا فيكون واجبا أو مندوبا أو مكروها، فما الذي يمنع من ذلك؟ تأملوا هذه المناقشة وما الذي أوجبها. شو اللي يوجب هذه المناقشة؟ قالوا هو لا يخلو عن زيد عن ماذا؟ عن واحد منهما، بمعنى أن هذا أكل الفاكهة الآن الذي هو محل الكلام لا يخلو إما أن يكون ماذا؟ مباحا أو محظورا. لما لا يكون واجبا؟ ما المانع من أن يكون واجبا؟ ما المانع من أن يكون مندوبا؟ بل قد يخلو عنهما معا، بل قد يخلو عنهما معا. ولهذا قالوا بأن هذا يجب أن يؤول حتى يكون الكلام موافقا للواقع، إذ هذا الذي ذكره لا يوافق الواقع. هل لوحد هذا الأمر هناك؟ نعم، اقرأ. قوله مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، المفهوم من كلامه أن المراد من الإباحة الاستواء في الطريق، وحينئذ فدعوى عدم الخلو عنهما ممنوعة لجواز كونه واجبا أو مندوبا مثلا، لكن خفيت المفسدة في تركه أو المصلحة في فعله على العقل فلم يدرك فيه شيئا. قال ابن القاسم: قال ومن هنا ينظر في اقتصار شيخنا العلام في توجيه قول الشارح مع أنه إلى آخره على قوله إشارة إلى أن القضية مانعة الجمع والخلو معا، لأن ظاهر قوله أنه محظور أو مباح يسلك بانتفائهما معا. نعم، هذه ملاحظة قوية، لأنه لما قال لا يخلو عن واحد منهما حصر الاحتمال في الوجود، الاحتمال الوجودي في المباح والمحظور، وأخرج الواجب وأخرج ما سواه كالمندوب. وهذا في الحقيقة الأمر ليس كذلك، بل قد يكون هذا واجبا وقد يكون مندوبا، وبهذا ينتقد عليه هذا الكلام. نعم نعم، قول الأول الذي قال الأصل في هذا الشيء مع الحق، ولا كذلك قول الثاني. لكن هذا القول لا يخلو عن واحد منهما، ما المانع؟ ما الذي أوجب أن لا يخلو عن واحد منهما؟ كان المعتزلة نظروا لأن القضية هنا إما تحمل على الإباحة أو الحظر، هذا قول توقف لم يوافق هذا ولا يوافق. إذن معنى هذا أن الذي قال بأنه لا يخلو عن واحد منهما يعني حده أنه هذا الاحتمال؟ لا، الوقف ماشي هو هذا. الوقف هو عدم الحكم، لا يدرى ما هو أمحظور أو مباح أو واجب أو مندوب. هذا هو الذي فيه التوقف، هذا هو الذي فيه التوقف. كان هذا القول غير مؤلم، قول يرى بالحظ أصلا الحظ، القول الثاني سيقول أنا الأصل عندي الإباحة. نعم. لو جاء قول آخر سيقول أنا صرحت متوقف، قد أميل لأصحاب الحظ القوة الدليلين وقد أميل لأصحاب الإباحة القوة الدليلين، فألزم الوقت. لكن أنا أحاكمك بالواقع. مثلا هذا الذي قلت فيه بأنه لا يخلو من الإباحة والحظر، في واقع الأمر من مانع من أن يكون واجبا؟ الواقع، في واقع الأمر، في واقع الأمر أنا إذا قلت أنت معتزل وقلت لا يخلو عن واحد منهما وحاججك بالواقع، فأقول لك من مانع من أن يكون مندوبا؟ يعني انتقلت من الدليل الخاص للدليل العام، الدليل العام يقضي بهذين الأمرين. ما الدليل العام الذي عندك؟ إما قول الأصل. لا، الدليل العام ليس هذا هو الدليل العام. الدليل العام لا يدفع الوجوب ولا يدفع الندب هنا. لا، ليس أمر كذلك. يمكن أن يقال أنه قطع الكلام قولي، لأن حصر الطبع بقول إمام حضورا أو مباهر. أين حصره؟ عند قولي فثبت ولهم الوقت والحظر. لا، نحن لا نناقش الآراء، نحن نناقش لماذا قال لا يخلو عن واحد منهما. لا لا. نعم. نعم. زي لنسمع إلى توجيه الشربيني لهذا القول ودفاع عنه. اسمعوا. نعم. قوله جواز كونه واجبا، إن أراد جواز ذلك في ذاته فمسلم ولا يضر، وإن أراد جوازه بالنظر للدليل وهو تعارض هذين الدليلين فممنوع، إذ الكلام إنما هو في ذلك. وبالجملة فكلام ابن القاسم هذا غفلة عن كون القضاء فيه للدليل لما فيه من مصلحة أو مفسدة. ألا ترى إلى قول الشارع فاختلف في قضائه فيه لعموم دليل. نعم، هذا الكلام المفهوم من كلامه ديال الشربيني. نعم نعم. وفي المفهوم من كلامه قد يقال مقابلة الإباحة بالحظر تقتضي أن المراد بالمأذون فيه مطلقا. هذا هو الوجه. الواجب إذا أردت أن تخرج المصنف من هذا الأمر فقول المباح المأذون فيه مطلقا، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، هذا هو الوجه. أما هو أن يقال بأنه يحصر في الواجب والحرام في المباح والحرام فهذا بعيد من هذا الموضوع. الوجه هو توسيع معنى المباح حتى يدخل هذه الأقسام التي كان من المحتمل أن تدخل. نعم زيد. ولكن المفهوم من كلام ابن الحاج والعوض أن المراد بالإباحة بالتخيير في الفعل والترك وهو الظاهر، كما يفيده دليل القائل بها المستدل بتعارضه مع دليل الحظر القائل بالوقت. فالصواب أن المراد بالتخيير لأنه غاية ما يدل عليه تعارض الدليلين. نعم، خلاصة الكلام أن قوله لا يخلو من أي منهما في هذا البحث الذي سمعته، ومعلوم أنه حين يقول بأنه لا يخلو هذا الموضوع من حكم الإباحة والحظر فقط، ولم يقبل أن يتخطى هذا إلى الوجوب والندب ولذلك، هذا مقام الاحتمال، ومقام الاحتمال لا ينفي أن يكون هذا الشيء واجباً أو قد يكون مندوبا، الاحتمال لا ينفيه. فإن قلتم بأن هذا قد حصر بما تقدم من أن من ذهب من المعتزلة إلى الإباحة ومن ذهب منهم إلى الحظر، وأن هذا الذي توقف أشار إلى هذين الاحتمالين فقط وهذا هو اعتقاده وظنه، يحاكم بالواقع فيقال له لماذا أخرجت الواجب والمندوح والمباح؟ تقول لي لأنه حصر بمذهب المعتزلة، فيحاكم بالواقع فيقول لماذا قلت لا يخلو من أحد هذين الحكمين؟ ما هو معتمدك في هذا الذي ذكرته؟ أقول لك لا، هذا الذي قاله المعتزلة وحاصروني به، كذلك وحاصروني، قالوا لي إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مهضورا، وحينما أتوقف في هذين القسمين، ولكن يقال لماذا قلت لا يخلو من هذين الحكمين؟ لماذا جعلت الحضرة في هذا مع أن الاحتمال يجري في ذلك كله؟ نعم نعم. إيه؟ نعم نعم، سيأتي الكلام عليك. نعم نعم، ودليل الإباحة الآن ألا يحتمل أن يقضي بالوجوب؟ ألا دليل العام للإباحة ألا يمكن أن يقضي بالوجوب؟ نعم لا يقضي، لأنه إذا قال مثلا وقد خلق الله هذه الأشياء للانتفاع، وخلق الشيء من غير انتفاع به عبث، ولذلك الإباحة هنا قد تكون واجبة، قد تقتضي الوجوب وكذا، ما المانع من ذلك؟ هذا هو محل المناقشة. لا، هذه قضية محاججة، هذه محاججة. أنت الآن تقول هذا هو وجه المسألة حتى تظهر على وجهها، المناقشة أين هي؟ الفاكهة، أكل الفاكهة مثلا، هذا هو عنوان الكلام، أليس كذلك؟ هذا هو الذي نناقشه، فيه عدم ظهور الدليل الذي يفضي إلى الحكم بالخصوصية، أليس كذلك؟ وحيلة الأمور على الأدلة العامة، الأدلة العامة هنا تعارضت، هو دفع تعارض عنده دليل الإباحة ودليل الحرام، أليس كذلك؟ ودليل الحرام، بس هذا هو الوجه. نعم جيد، ما الذي سيقضي به؟ هو سيقضي بالتوقف في هذين فقط، أليس كذلك؟ لماذا لم يقف في التوقف في باقي الأحكام الواجب والمندوب؟ شنو الممنوع؟ لأننا لا نناقشك في مذهبك، نناقشك على قولك لا يخلو من أحدهما. من أين عرفت أنه لا يخلو من أحدهما؟ من أين عرفته؟ من أين عرفته؟ الادعاء هو المناقش، ماشي أن تتوقف أنت في الحضر والإبادة، شغلك هذا. يمكن لك أن تتوقف بينهما وتقول لا تدري هل هو حرام أو هو مباح، هذا سائغ، لكن من الذي أعطاك الحق أن تقول لا يخلو من أي منهما؟ ما هي أصول؟ أي أصل؟ هذا لن نناقشه، هذا الذي خفي فيه وجه الخصوصية، هل ألا يمكن أن يأتي في الشرع ما يجعله واجبا؟ ماذا لو أن الشرع مثلا حكم فيه بالوجوب؟ هل هذا محظور؟ هذا ممنوع؟ عاقل عاقل عاقل بالعقل، هو محظور بالعقل، فلماذا قلت لا يخلو من أحدهما؟ قلت بأنه محصور في هذين بالعقل، أين حصره العقل؟ بماذا حصره العقل؟ إذا كنت قرأت هذين الدليلين مثلا وبذلك أن تتوقف بين الحضر والإباحة، فقول وأتوقف بين الحضر والإباحة والظاهر عندي أنه لا يخلو عن أحد منهما حسب ما عندي من الأدلة، وتحصور هذا القول في مذهبك. أما أن تمد النظر إلى ما سوى ذلك تقول بأنه لا يخلو من أنهما، كأنك تزم بأن هذا منتهى النظر في المسألة، هذا محل مناقشة وبحث، والمسألة سيستصل فيها البحث، إذا كذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بمسألة هذا قوله لا يخلو من أي أحد منهما. وبعدما أورد ذلك انتقل إلى الاستدلال على هذه الآراء، فذهب نكمل هذا المسألة قردكشي، قال لأنه ممنوع دليل الحضر، هذا يسمى الدليل العام، اسم هذا الدليل العام الذي قيل بأنه هو الذي أخذ منه القبح، الدليل العام الذي أخذ منه القبح ما هو؟ تصرف الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم منافعه وأعيانه ملك له تعالى. كتسمى هذا؟ ماذا يقتضي هذا الدليل العام؟ القبح. إذن عرفنا أن أكل الفاكهة الآن قبيح، واستدلنا عليه بالدليل العام هو هذا الذي سمعتم. هذا ليس عندهم دليل واحد، وإنما المصنف نظرا لأن الكتاب مختصر أورد دليلا واحدا، ومن أراد المزيد من الأدلة العامة التي يستدل بها على هذا الحكم فيمكننا أن نقرأ كتاب المطولات. هكذا. الأمر الثاني دليل الإباحة. إن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يباح كان خلقهما عبثا، أي خاليا عن الحكمة. واضح هذا الدليل العام. ما الذي يقتضيه هذا في أكل الفاكهة؟ حسن والقبح، مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. وهذا مدخل فيه ما فيه، أن من يستدل بخصوصية الانتفاع وقال بأنها علامة على الإذن الشرعي وعلى الإذن إذن الخالق، هذا سيفتح بابا آخر من أبواب النظر الفلسفي، وهذا كلام فيه طول. دليل التوقف تعارض الدليلين، الدليل العام الذي قضى بالقبح، والدليل العام الذي قضى بالحسن أي بالمصلحة والمفسدة. إلى هنا منتهى القول في هذه المسألة. ومن أراد المزيد من الأدلة على كلا الطريقتين أو المذاهب الأخرى فلينظر في المطولات. بقي أمر هنا واحد ملاحظ، وهو لماذا هؤلاء الذين يستدلون هنا لم يأتوا بأي نص قرآني ولا من السنة، لم يأتوا بأي نص ديني من الكتاب والسنة؟ لماذا؟ لأن مستندهم نظري صرف، عقلي خالص، ولذلك هنا لم يأتوا بأي دليل كما يفعل أهل الآخرون من غير أهل الاعتزال الذين يأتون بالأدلة النصية حين يناقشون هذا الموضوع. ولذلك حين يناقش هؤلاء الأشاعرة هذا الموضوع بماذا يستدلون؟ بالأدلة النقلية، لأن مسلكهم ومذهبهم ووجهتهم وطريقة نظرهم مختلفة نشأت بعد نزول هذه الآيات. وأما هؤلاء فإنهم ينظرون نظرا صرفا خالصا، فلذلك لما استدلوا هنا اعتمدوا على النظر العقلي المجرد. ثم قال: وأشار بقوله لهم للمعتزلة إلى ما نقله الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحضر وبعضهم بالإباحة إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة. أولا هذا اعتذار عن هذا الذي قيل، وقد ذكرنا ذلك البارحة وذكرنا هذه المسألة، قلنا بأن السبب هو أنهم قرأوا الكبار. ولكن أثار وتيرى الشيخ جلال لأن هذا أن ابن سوريج الذي ذكرناه ليس من الأشاعرة، وأن ربما وقع الخطأ في النقل، وهذه ستحتاج إلى المراجعة، لأنه يقول أنه عنده عقيدة أهل الحديث، أنه على عقيدة أهل الحديث، وأنه لم يكن ممن خاض في هذه المسائل أصلا، ومتأخر عن هذا المذهب، عن ظهور هذا المذهب أيضا. وهذه أمور تستدعي المراجعة لهذا الاسم والنظر في سبب وجوده في كتب من تكلم في هذه المسألة، كيف أدرج في جملة هؤلاء الذين قالوا بأنهم فقهاء وسلكوا مسلك المعتزلة في نقل المسألة. إذن اعتذارهم بأن هؤلاء وإن قالوا بهذا فإنهم قالوا به لأنهم لم يكونوا عالمين بما ينتهي إليه هذا القول من آفات. وأما الوقف عند أبي الحسن الشعري، فالمقصود به الحكم موقوف إلى ورود الشرع، وبهذا تعلم أن الوقف الذي فسرناه سابقا عند الأشاعرة هو نوع من الوقف، وقد بينا كيف فسر، وأن هذا الذي ورد هنا عن أبي الحسن هو وقف على وجه مخصوص، وهو وقف الحكم إلى ورود الشرعي. وبعدما أورد هذا الذي أورده هنا البناني بأن هؤلاء لا يعلمون أن هذا متشعبون عن كذا، ناقشه البناني هناك بما إذا رجعتموه اطلعتم عليه، وبعدما أنهى الكلام على هذا انتهى إلى المحكوم عليه. دابا خرجنا من الحكم، خرجنا من الحاكم، وسيبدأ الكلام على المحكوم عليه. وهذه المسألة مهمة جدا، الكلام على المحكوم عليه مهمة جدا لطلبة الفقه، أن هذا الذي ذكرناه سابقا إنما هو نظر كلامي، كل هذا للحكم ولا تعريف الأصول، وكل هذه الأشياء كان الغالب عليها هي النكهة والإيقاع الكلامي والتفكير الكلامي، والآن سيمتد النظر إلى الأمور التي تعتبر أصولا للفقه حقيقة، هو المحكوم، من الذي يحكم عليه، من الذي يخاطب بالتكليف. ويجب أن ننبه هنا قبل أن نبدأ فيها في المحكوم عليه هنا، إذا أن هذا الذي قد يتقرر في الأصول هنا في هذه المفاهيم قد يجد الناظر في الفقه خلافه، فيجد أن هذه المفردات التي ستذكر، المرجى والمكرى والغافل، قد يجد بأنها في الفقه قد تفسر بتفسيرات متعددة، وسيتشعب فيها الكلام. هنا بعض الطلبة توصي ويقول لماذا أدرس هذا المرجى هنا، ماذا منه سيتغير تفسيره في الفقه، وسأضطر إلى أن أفسر في كل باب هذه المفردات بمعانيها المخصوصة، ما فائدة دراسة هذا هذه المفردات هنا، وأشغل نفسي بالتفكير فيها والبحث في أعماق مبنية عليه، ما فائدة هذا كله؟ أسأل نفسه هذا الذي سيذكر هنا يعتبر أصلا، وكل ما سيكون في الأبواب الأخرى إما أن يكون من مفردات هذا الأصل، وإما أن يكون من المفردات المستثنات بأدلة أخرى، كيكون هو الأصل تتفرع عن المفردات، فما لم يندرج تحت هذا الحد أخرج أو لم تتوفر فيه الشروط ولكن اعتبر فذلك لأدلة خارجية، فليعتبر هذا ميزانا فيما سيأتي، نقتصر على هذا القدر.